طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، مر معنا مصطلحان في المصطلح، مر معنا مصطلحان في المصطلح. المصطلح الأول ما يسمى بالمشكل، والمصطلح الثاني ما يسمى بالغريب. طيب المشكل من المقصود به؟ ما المقصود به المشكل؟ مشكل الحديث وألف فيه العلماء مؤلفات، مختلف الحديث، تعارض الحديث، أبحث التعارض، أبحث ماذا؟ التعارض. والثاني الغريب، هذا يتعلق بالألفاظ، تأتي لفظة لم تعرف أو لا تعرف أو ليس بالمشهورة، فألف العلماء يعني كتبا فيما يتعلق بمعاني هذه الألفاظ. سبحان الله، معنى ذلك أن الحديث خدموا الحديث خدمة عظيمة جدا، خدموا من حيث سنده، من حيث متونه، من حيث ألفاظه. سبحان الله، قام أهل الحديث قومة واحدة. وعلى هذا لا يستطيع الإنسان أن يدخل شيئا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان حرفا واحدا، لو كان حرفا واحدا لبين ماذا أهل الحديث أن هذا الحرف مدخول على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مصداق قول الله سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فحفظ الله سبحانه وتعالى حديث النبي صلى الله عليه وسلم والدين بهؤلاء العلماء عليهم رحمة الله. ثم انتقل الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله إلى مسائل أخرى فيما يتعلق بمسائل المصطلح. المسألة الأولى فيما يتعلق بأسباب الجهالة، ذكر الحافظ ابن حجر مر الحكم على رواية ماذا؟ المجهول وتقسيم المجهول. مر الكلام على رواية ماذا؟ المجهول من حيث الحكم، وهكذا تقسيم ماذا؟ أحاديث المجهول، هذه مر الكلام عليها. ها هنا ذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله أسباب الجهالة، لماذا يعني يجهل الراوي أن يصبح مجهولا؟ ما هي الأسباب التي بها يصبح الراوي من المجهولين؟ ها هنا أسباب ذكر سببين أو ثلاثة لجهالة الراوي، أن يصبح الراوي مجهولا، يصبح الراوي بها ماذا؟ مجهولا. السبب الأول كثرة ماذا؟ نعوت الراوي. ما هي نعوت الراوي؟ الاسم، الكنية، اللقب، الصفة، النسب، الحرفة. أحيانا يقولون البزاز، يعبرون عن هذا الراوي بالحرفة، وأحيانا بنسبه دمشقي، وأحيانا بصفة ماذا من صفاته، وأحيانا بلقب يعني أعمش، وأحيانا بكنية أبو محمد، وأحيانا باسمه سليمان، وهكذا. فأحيانا الراوي قد تكون لماذا تكثر فيه النعود، تكثر ماذا النعود في الراوي، لكنه يشهر ماذا بواحد من هذه الأوصاف، الراوي يشهر بواحد من هذه الأوصاف، فإذا حدث عنه ماذا الرواة بغير ما اشتهر عنه أصبح مجهولا، كان هذا من أسباب جهالته. يعني مشهور الناس، يعني عندنا مثلا على سبيل المثال الأعمش مشهور بلقبه، ولم يشهر ماذا باسمه ولا بكنيته، اسمه سليمان بن مهران وكنيته ماذا أبو محمد، فإذا حدث الراوي قال حدثنا أبو محمد، من أبو محمد؟ مشهور هو ماذا بوصفه، مشهور ماذا بلقبه، فإذا حدث عنه ماذا الراوي بغير ما شهر ماذا به يصبح ماذا في حيز الجهالة، يقول ما ندري من هذا الراوي، فيضعف الحديث بسبب أنهم لا يعلمون من الراوي هذا أبو محمد، من أبو محمد هذا؟ يقول لا ندري عنه. فإذا قلت له الأعمش، قلت الأعمش معروف، لماذا ما تحدث ماذا عنه بلقبه، لا باسمه ولا بوصفه ولا بحرفته ولا بكنيته، حدث عنه ماذا باسمه أو بوصفه الذي اشتهر ماذا به. إذن من أسباب جهالة الراوي أن يحدث، يعني ماذا أن يذكر الراوي بغير ما اشتهر به، أن يعني ماذا أن يحدث أو يخبر عن الراوي بغير ما اشتهر ماذا به، فهذا من أسباب أن يكون مجهولا، فلو أتى إنسان على سبيل المثال إلى المسجد، أين أبو فلان؟ يعني هذا عنده في القرية يكنى بكنية، يعني معلوم عنده في القرية، ونحن ما نعرفه في المكان إلا باسمه، فقال أبو محمد عندكم، ما نعرف أحد أبو محمد، فيدخل يقول هذا أبو محمد، يقول هذا صالح، تقول هذا الأخ عندنا صالح، ما نعرفه إلا باسمه، ما نعرفه ماذا بالكنية، فيكون من أسباب جهالة الراوي، من أسباب الجهالة التي تحصل بعد بعض الرواة، هذه يعني ماذا السبب الأول أنه يحدث عنه بما لم يشتهر ماذا به، أو يذكر يعني بما لم يشتهر به، هذا السبب ماذا الأول، السبب ماذا؟ الثاني أيضا من الأسباب، من الأسباب التي بها يكون ماذا الراوي ماذا. طيب قد يقول قائل هل ألف العلماء مؤلفات فيما يتعلق ب يعني هذا الصنف، يعني بمعنى أن الإنسان قد يعني ماذا يعرف، قد يعني ماذا يحدث عنه بما لم يعني ماذا يشتهر به، يحدث عنه بما لم يشتهر ماذا به. هل ألف العلماء كتبا فيما يتعلق بالتمييز لهذا الفن، أي بمعنى حتى يقال فلان له كنية كذا، وله وصف كذا، وله اسم كذا، وله ماذا كذلك نسبة ماذا كذا؟ نقول نعم، ألف الخطيب البغدادي عليه رحمة الله كتابا اسمه ماذا يعني ماذا موضح أوهام، موضح أوهام الجمع والتفريق، ألف كتابا من أجل هذا المعنى. يعني يأتي إذا الراوي يذكر له ماذا عدة أسماء وألقاب وأوصافه شيء واحد، فهذا يسمى عنده ماذا قد يظن في هذا الراوي أنه رواه ليس واحد، ليس بواحد، فيظن أنه مثلا أبو محمد يعني شخص، وسليمان شخص، والأعمس شخص ماذا آخر، والكل واحد، والكل ماذا واحد. فألف الخطيب البغدادي عليه رحمة الله كتابا عظيما، حتى أنه لما ألف هذا الكتاب ذكر مقدمة كبيرة جدا يتواضع فيها لله جل وعلا أنه لم يسبق فيما يتعلق بالتأليف في التأليف في هذا ماذا الفن، لكن هو يقول أنا عال على هؤلاء العلماء، وأنا ما أنا إلا يعني جزء من هؤلاء العلماء، يريد أن يضع من نفسه، يريد أن يضع ماذا من نفسه. فإنه كتاب عظيم، كتاب ماذا عظيم ألفه فيما يتعلق ب يعني ماذا ذكر بعض الرواة الذي يظن أنه ماذا أكثر من راوي واحد فقط، يقال أبو محمد، ويقال فيه أيضا ماذا بنسبه بحرفته بكنيته بلقبه وهو واحد. فألف هذا ماذا الكتاب، ألف هذا ماذا الكتاب يذكر فيه الراوي بأوصافه، يقال كل هذا واحد. والعكس أيضا، ألف أيضا في نفس الكتاب بالعكس، قد يذكر ماذا تعداد ماذا بعض الرواة وبالفعل يذكر ماذا راوي واحد وهو بالفعل يعني ماذا يتعدد، يعني أحيانا يذكر أوصاف لراوي واحد، وأحيانا ماذا يعكس ماذا الأمر، يعكس ماذا الأمر، يعني يذكر أوصاف وهو الشخص هذا من حيث اللقب، من حيث الاسم، من حيث الكنية، من حيث اللقب هو شيء ماذا واحد، يقال الأعمش، يقال أبو محمد، يقال كذلك سليمان بن مهران، والكل ماذا واحد، والكل ماذا واحد. وأحيانا قد يذكر أسماء يقول هؤلاء تعددوا، هذا واحد وهذا واحد وهذا واحد، اسم واحد، واضح. أحيانا قد يأتي لبس في ظن الظن أن هؤلاء يعني هذه كنية وهذا اسم وهذا وصف هو واحد، يقول لا هذا متعدد، هذا يعني فلان له كنية وهذا فلان له اسم، فتعددوا. فالخطيب البغدادي رحمه الله تعالى ألف كتابا شرح فيه القسمين، ألف كتابا شرح فيه القسمين أسماه موضح ماذا أوهام الجمع والتفريق، موضح ماذا أوهام الجمع والتفريق، أي بمعنى يجمع لك وهو واحد، أو يفرغ لك وهم جمع، أو يفرغ وهو ماذا جمع عليه رحمة الله. فكما قلنا قد يذكر أوصافا وكنا وألقاب والكل واحد، أحيانا يذكر أسماء وأوصاف وألقاب وهؤلاء قد تعددوا، وهؤلاء ماذا قد تعددوا. فكفى المحدثين عليه رحمة الله مؤنة فيما يتعلق بهذا ماذا الأمر، فيما يتعلق بهذا ماذا الأمر، فإنه قد يعني مثلا يأتي في السند أبو محمد يقول هذا محمد مجهول فيضعف الحديث، فيقول مثلا عشان نرجع إلى كتاب الخطيب البغدادي لعله ذكر باسمه وما ذكر، لعله أبو محمد المقصود به الأعمش، فنرجع نتأكد، فيأتي يرجع إلى كتاب الخطيب وإذا به يعني عبر عنه ماذا باسمه ولم يعبر عنه ما بلقبه، فيرجع في صحيح الحديث ربما ضعف الحديث، يكون هذا من أسباب جهالة الراوي، من أسباب تجهيل ماذا الراوي، أن هذا الراوي تكثر ماذا نعوته هذا ماذا الراوي أوصف هذا الراوي. فألف الخطيب عليه رحمة الله كتابا، متى تحتاج إلى هذا الكتاب؟ إذا حصل لك اللبس تقول لعل أبو محمد هو الأعمش، أنا أرجع، ترجع وإذا يعني عبر عنه الراوي باسمه ولم يعبر عنه ماذا به لقبه، لأن الرواة الذي قبله والذي بعده هم يعني تلاميذ ومشايخ الأعمش، تلاميذ ومشايخ ماذا الأعمش عليه رحمة الله. هذا السبب ماذا الأول، فألف فيه الخطيب البغدادي عليه رحمة الله كتابا عظيما. قال الحافظ أفاد وأجاد، قال الحافظ ابن حجر ويمدح الخطيب البغدادي، قال فقد أفاد وأجاد، خدم خدمة عظيمة، حتى قال بعض العلماء هذا كتاب خطير، ما هو كتاب سهل، قال هذا كتاب خطير جدا يؤلف فيه الخطيب البغدادي عليه رحمة الله. والسبب الثاني من أسباب ماذا تجهيل الراوي، يصبح الراوي ماذا مجهولا، كأن يكون وقل، لم يروي في الأحاديث إلا حديث ربما واحدا. فلهذا يسهل ماذا الرواة في الرواية ماذا عنه، يعني هذا الراوي مقل في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والراوي إذا كان مقل فيما يتعلق بالأحاديث فلا يكثر الأخذ عنه، لا يكثر، ما عنده إلا حديث. طيب ما سيزدحم عليه من؟ ما سيزدحم عليه المحدثون في الأخذ ماذا عنه؟ فإذا قلت رواية ماذا الراوي لم يكثر الرواة ماذا عنه، قل الرواة في الأخذ ماذا عنه، فربما لم يروي عنه إلا راو واحد، فيصبح هذا في حيز الجهالة، أي مجهول عين، لأن مجهول عين مر معنا الذي لم يروي إلا عنه ماذا لم يروي عنه إلا راو واحد ولم يوثق فيكون مجهول عين. هذه من أسباب الجهالة، من أسباب الجهالة أن يكون الراوي مقلا في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه من أسبابها. من ألف في هذا الباب؟ ألف الإمام مسلم عليه رحمة الله كتاب الوحدان، ألف الإمام مسلم عليه رحمة الله كتاب الوحدان، أي بمعنى يأتي إلى بعض الأحاديث الذي لم يروها إلا شخص واحد، أو لم يروى عن هذا، لم يروى الحديث يعني ماذا عن هذا الشخص إلا راو واحد، لم يروي هذا الحديث عن هذا الشخص إلا راو واحد، فيجعل الإمام مسلم عليه رحمة الله كتابه على هذا المعنى، كتاب ماذا الوحدان، كتاب ماذا الوحدان، وهو ماذا أن يأتي هذا الراوي يعني لم يروي ماذا الحديث عن هذا الراوي إلا راوي ماذا واحد، بمعنى حديثه واحد ولم يروي عنه إلا واحد، فيأتي الإمام مسلم عليه رحمة الله فيؤلف كتابا يسميه بكتاب ماذا الوحدان، وبعضه يسميه كتاب المفاريد، كتاب ماذا الوحدان، ألف فيه الإمام مسلم عليه رحمة الله. وهذا يكون في الغالب في مجهول العين، هذا يكون في الغالب مجهول العين، إذا لم يروي عنه إلا راوي واحد فهو مجهول ماذا عين، فهو مجهول ماذا عين. أيضا من أسباب ماذا التجهيل، من أسباب جهالة الراوي، وهو أن الشيخ الذي يروي عن هذا ماذا أو التلميذ الذي يروي ماذا عن الشيخ يريد الاختصار، ما يقول محمد بن علي وإنما يقول حدثنا فلان أو حدثنا بعضهم أو حدثنا الثقة إلى غير ذلك، هذا يسمى عند العلماء بالمبهم، هذا يسمى عند العلماء بالمبهم، أي بمعنى يأتي التلميذ فيروي عن شيخي ويريد الاختصار، ما يريد أن يقول محمد بن علي بن صالح، فيقول ماذا حدثنا ماذا فلان، يريد الاختصار، لا يسمي شيخا، لا يسمي ماذا شيخا، وإنما يقول حدثنا فلان أو حدثنا رجل أو حدثنا ماذا بعضهم، أو قد يوثق برفض الإبهام، حدثنا الثقة، حدثنا العزل، إذا غير ذلك هذا يسمى بالمبهم في اصطلاح ماذا المحدثين، وهو من أسباب جهالة الراوي، من أسباب جهالة ماذا الراوي أن يختصر ماذا التلميذ اسم الشيخ، لا يذكره باسمي وإنما يذكره ماذا بقوله حدثنا فلان أو حدثنا رجل أو حدثنا ماذا بعضهم أو حدثنا برفض التوثيق والتعديل، حدثنا ماذا الثقة، حدثنا ماذا الثقة، هذه من أسباب ماذا تجهيل الراوي. ولهذا ألف العلماء في المبهمات، ألف العلماء في المبهمات، يعني فإذا رأيت سند فلان يعني مثلا سند محمد يقول عن فلان، إذا أردت أن تعرف هذا ماذا المبهم أين تذهب؟ كتب مصنفة صنفها ماذا العلماء، من هذه الكتب المصنفة ما صنفه أيضا ماذا الخطيب البغدادي عليه رحمة الله، صنف كتابا ما يسمى بكتاب ماذا المبهمات، أي المبهم في الحديث هناك ترى مسمى، المبهم في الحديث ترى هناك في كتاب الخطيب ذاك الذي قال عنه فلان هو محمد، هو ماذا محمد، فيسمي المبهم، هذا يسمى كتاب ماذا كتاب المبهمات، كتاب ماذا، أو يرد ماذا هذا الاسم المبهم في طريق أخرى، اجمع الطرق فقد تقف على ماذا على اسم المبهم، يقول عن فلان، تبحث في السند الثاني في الثالث قد تقف على ماذا تسمية هذا ماذا الشخص، أو ترجع كتاب الخطيب البغدادي عليه رحمة الله كتاب المبهمات. والمبهم أعظم جهالة من مجهول الحال ومجهول العين، لماذا؟ لأن هذا لا يعرف شخصه أصلا، لا يعرف ماذا شخصه ولا ذاته، إنما حدثنا فلان من هو هذا فلان، فلا تعرف عينه ولا كذلك يعني ماذا تعرف ماذا ذاته، فهو يعني فيما يتعلق بالجهالة أبعد من مجهول العين ومجهول الحال، فإذا كان مجهول العين لا يقبل، مجهول الحال لا يقبل، من باب أولى المبهم، لماذا؟ لأن هذا لا يعرف ذاته، لا تعرف عينه ولا تعرف ماذا ذاته، ما ندري. من شروط الحديث المقبول أن يكون راوي ماذا عدلا ضابطا، هذا لا عرفنا لا بالعدالة ولا بالضبط، لأنه فلان أنا ندري من هو فلان حتى ننظر فيه هل هو عدل أو هو ماذا ضابط. لهذا كما قلنا ألف العلماء ماذا مصنفا فيما يتعلق ماذا بالمبهمات، ما يتعلق ماذا بالمبهمات، ما يتعلق ماذا المبهمات. قال وسواء كان يعني قال عن فلان أو قال حدثني الثقة، فإن هذا أيضا على الراجح لا يقبل ماذا منه، من شرط الحديث أن يسمي الراوي، من شرط السند المقبول أن يسمي راوي الشخص الذي ماذا حدث عنه. يقول ماذا حدثني ثقة، طيب قد يكون ثقة عندك ويكون عند غير إذا سميته ضعيف، كما كان الإمام الشافعي رحمه الله يقول ماذا حدثني من لا أتهم، ثم قالوا من هذا الذي لا تتهمه؟ إبراهيم ماذا الأسلمي، وماذا محمد إبراهيم ماذا الأسلمي أو إبراهيم محمد الأسلمي، فلما ذكر قال هذا كذاب، هذا عندنا كذاب وعندك ثقة. على كل لا يقبل ماذا لا يقبل التعديل بمجرد ماذا بمجرد الإبهام، يقول حدثنا الثقة أو حدثنا العلم، بل على الصحيح لو كان هذا الشخص لا يروي إلا عن عدل أو لا يروي إلا عن ثقة فنقول هو ثقة عنده، لكن عند غيرك لو بينته وسميته ربما يكون ماذا ضعيفا، فاطلع عليه في على جرحه ما لم تطلع ماذا عليه، أو اطلع على ضبطه ما لم تطلع ماذا عليه، فلا بد أن تسمي الشخص. ولهذا من شروط القبول ماذا الحديث، من شروط قبول الحديث ماذا، من شروط صحة الحديث حتى يكون ماذا مقبولا، أن يكون راوي عدلا ضابطا، وهذا لا يعرف إلا بتسميته، هذا لا يعرف إلا بتسميته. إذن هذه ثلاثة أسباب لجهالة الراوي. لماذا يكون الراوي مجهول؟ ثلاثة أسباب. السبب ماذا الأول قلنا؟ كثرة نعوت ماذا الراوي فيحدث عنه بما لم يشهر به فيصبح في عداد المجهولين عليه. القسم الثاني أن يكون مقلا في الرواية، لم يروي عنه إلا الواحد. السبب الثالث أن يروي ماذا مبهما، يقول حدثنا فلان، هذا مجهول، بل هو يعني أولى في الجهالة من مجهول العين ومجهول ماذا الحال، من مجهول العين ومن مجهول ماذا الحال. ثم بعد ذلك ماذا يعني ذكر الحافظ عليه رحمة الله، ذكر الحافظ عليه رحمة الله أنه إذا سماه، أنه إذا سمى هذا المجهول عندنا يعني طرق، إذا سمى هذا ماذا المجهول، فإذا سماه وروى عنه ماذا راوي واحد يقول هذا مجهول عين، حكمه مر معنا. وإذا سماه وروى عنه اثنان ولم يوثق ولم يعدل نقول أيضا هذا مجهول ماذا حال أو مستور كما مر معنا. فيقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله فإذا سماه، إذا سماه أي بمعنى أنه سماه لكن لم يوثق، سمى هذا المبهم، سمى هذا ماذا المقل، أو سمى هذا ماذا الذي كثرت ماذا نعوته ماذا عبر عنه بغير ما شهر ماذا به، فسمى فقال هو محمد، انظر هذا محمد أو علي أو صالح، فإذا لم يروي عنه إلا واحد نقول هذا في حيز جهالة العين، وإذا روى عنه اثنان ولم يوثق هذا في حيز جهالة ماذا في حيز جهالة الحال. لهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى هذا الراوي إما أن يسمى وإما أن لا يسمى، هذا الراوي إما أن يسمى وهو المبهم هذا، إما أن يسمى وإما أن لا يسمى، فإذا سمى ننظر من روى عنه وهل وثق ولم يوثق، فإذا لم يوثق روى عنه اثنان بيقول حال، وإذا يعني روى عنه واحد أيضا ولم يوثق نقول هذا أيضا بيقول ماذا عين. هذه خلاصة أحكام الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله في ذكر أسباب الجهالة، وثلث بالمبهم، ثم ذكر أن المبهم إذا سمي ننظر من روى عنه، روى عنه واحد ولم يوثق مجهول عين، ومرة يعني ماذا الحكم على رواية مجهول عين، سماه ولم يروي عنه إلا اثنان فأكثر ولم يوثق أيضا في عداد مجهول ماذا الحال. هذه خلاصة كلام الحافظ عليه رحمة الله في النقبة على هذه المسألة.